إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وصلي وسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب أخصر المختصرات الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى، وانتهينا إلى طواف الوداع. كنا في الدرس الماضي أيها الأحبة شرعنا في مناسك الحج والعمرة، فأخذناها منزلا منزلا حتى انتهينا إلى آخر هذا الدرس، وانتهت معنا الكاميرا كذلك إلى آخر الدرس، ووصلنا إلى طواف الوداع. فقلنا أيها الأحبة أن الإنسان بعد أن يبيت في منى الليالي الثلاث، وإن تعجل فخرج من منى قبل مغيب الشمس من اليوم الثاني، فله أن يبيت ليلتين، بعد ذلك فرغ من أعمال الحج. هل بقي عليه شيء؟ نعم بقي عليه طواف الوداع، وسيأتي معنا أيها الأحبة بإذن الله عندما نتكلم عن الواجبات أن طواف الوداع ليس فقط واجبا في الحج، بل هو واجب على كل من يخرج من مكة وليس من أهلها. كل من يخرج من مكة وليس من أهلها، يعني ليس من سكان الحرم، عليه أن يطوف طواف الوداع، وإن كانت المسألة فيها خلاف في داخل المذهب، ولكن هذا هو كما نص الشيخ عبد الله بن جاسر على هذه القضية. قال رحمه الله تعالى: وطواف الوداع واجب يفعله، واجب يفعله. قال وطواف الوداع، الآن نحن في هذه الفقرة، وطواف الوداع واجب يفعله، إذن نص على حكم أنه من واجبات الحج يفعله. متى يفعل طواف الوداع؟ قال عند الفراغ من أعمال الحج، عندما يفرغ الإنسان من أعمال الحج حينئذ يفعل طواف الوداع، وهذا هو الصحيح في المذهب. فلو أن إنسانا قال أنا أريد أن أفعل طواف الوداع مثلا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، وأذهب إلى منى، ومن منى أرمي الجمرات وأبيت ليلتين، ومنها أذهب إلى بلدي، لا أريد أن أدخل مكة مرة أخرى. رأينا هذه المسألة، لو قال شخص أنا مثلا في طواف الوداع، عفوا في طواف الإفاضة، أريد أن أطوف طواف الوداع في اليوم الحادي عشر أو اليوم العاشر، ثم بعد ذلك سأذهب إلى منى ولن أعود مرة أخرى إلى مكة، أذهب إلى منى أبيت الليالي أرمي الجمار ثم أنطلق منها إلى بلدي من دون أن أدخل مكة. الصحيح هذا لا يصح في المذهب. لماذا؟ لأن طواف الوداع يكون بعد الفراغ من المناسك، وأنت في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ما زال بقي عليك بعض المناسك مثل رمي الجمار والمبيت، وطواف الوداع يكون بعد الفراغ من أداء المناسك، تبيت الليالي التي بقيت عليك وترمي الجمار، بعدها يحل لك طواف الوداع وليس قبل ذلك. فقال رحمه الله: وطواف الوداع واجب يفعله. قلنا يفعله عند الفراغ من مناسك الحج، ثم بعد أن يفرغ الحاج من طواف الوداع يسن له، الآن هو سيودع البيت وسيعود إلى وطنه، فيسن له أن يقف عند الملتزم، والملتزم هو ما بين الحجر الأسود والباب، ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذه المنطقة تسمى ماذا؟ الملتزم. يسن للإنسان أن يلتزمها بجسده ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد من الآثار، ويذكرون أدعية وآثار هنا الحنابلة في المطولات وفيها نظر في ثبوتها، ولكن يعتبرونها في فضائل الأعمال. يقف في الملتزم داعيا بما ورد. طب إذا كانت المرأة حائض أو نفساء هل عليها طواف وداع؟ الحائض والنفساء أيها الأحبة، امرأة فرغت من أركان الحج وفرغت من المناسك، بقي عليها طواف الوداع وحاضت قبل طواف الوداع، معلوم أيها الأحبة أن الحائض لا يصح منها، وكذلك النفساء لا يصح منها الطواف. فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنه يسقط عنها طواف الوداع، فيصح أن تنفر بدونه. ولكن يقولون على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، يسن لها أن تقف عند باب الحرم حتى لا تدخل الحرم، يسن لها أن تقف عند باب المسجد وتدعو الله سبحانه وتعالى وتستغفر، ثم بعد ذلك تنطلق وتعود إلى وطنها. لذلك قال: وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد، يعني على باب المسجد الحرام، ولا تجلس في داخل المسجد أو تطوف بالبيت. ثم قال بعد ذلك: الآن إذا فرغنا من مناسك الحج والعمرة، الحنابلة يقولون يستحب إذا فرغ الحاج من مناسك الحج والعمرة وطاف طواف الوداع، يستحب أن يذهب إلى المدينة النبوية فيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر. فقال: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، أي بعد الفراغ من المناسك يستحب أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر. وهذا أيها الأحبة فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل على مسألة الشهيرة، مسألة شد الرحال إلى القبور. الآن أنت المسافة بين مكة والمدينة كم؟ مسافة قصر بالراحة، صحيح؟ فالمسألة هل يجوز شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة التي حدث فيها نزاع شديد بين ابن تيمية وأنصاري، واعتقل عليها ابن تيمية وحبس، وكان يرى أنها لا يجوز من البدع. لكن ما ظاهر المذهب في هذه المسألة عندما يقول يسن بعد الفراغ من مناسك الحج الذهاب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيها إشارة على أن المذهب يرى جواز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أراه الأسئلة في النهاية فيها نظر، ولولا الإنسان أن لا يقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاته، وإنما يقصد زيارة المسجد النبوي، ومن ذلك تبعا يكون فيه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كما قلنا ظاهر مذهب الحنابلة أنه يجوز شد الرحل إلى قبره. هذا فيما يتعلق بالحج. أما العمرة، ماذا كله من هذا الدرس وبالدرس الماضي كان في صفة الحج. أما العمرة فصفتها هينة سهلة. قال المصنف رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل، وغيره من دبيرة أهله إن كان دون الميقات، وإلا فمنه، ثم يطوف ويسعى ويقصر. صفة العمرة باختصار أيها الأحبة، أولا لابد من الإحرام، لابد من الإحرام، والإحرام على ثلاثة مراتب، أو على ثلاث مراتب بيناها في الدرس الماضي أو في الدرس قبل الماضي. فقلنا أنه من كان سيأتي من ميقات أو سيحاذي ميقات، يعني من كان يسكن من المواقيت وأعلى منها، وعندما سيأتي سيمر بميقات أو يحاذي ميقاتا، فهذا يحرم من أين؟ من الميقات. وأما من كان يسكن دون المواقيت فهذا يحرم من دويرة أهله، يعني من منزله. من كان يسكن دون المواقيت ولكنه ليس من مكيا. وأما من كان من مكة من داخل حرم مكة، من مكة من داخل الحرم، لأنه إذا كان من مكة قلنا ليس مكة حرم كلها، صحيح؟ فقد يكون من مكة من خارج الحرم، فهذا يحرم من دبيرة أهله. لكن إذا كان مكيا ومن أهل الحرم المكي، فهل يجوز له أن يحرم بالعمرة من داخل الحرم من مكانه، أم يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه ثم يدخل فيؤدي المناسك؟ يجب عليه أن يخرج من حرم مكة إلى أدنى الحل، يحرم من تلك المنطقة ثم يؤدي المناسك بعد ذلك. وهذا فرق بين الحج والعمرة. الحج يجوز للمكي أن يحرم به من داخل حرم مكة من بيته، أما العمرة فلا يجوز للمكي الذي يسكن في الحرم أن يحرم من داخل منزله، بل عليه أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم من أدنى الحل من مسجد التنعيم، وهذا هو الأفضل، ثم بعد ذلك يدخل مرة أخرى إلى المسجد الحرام ليؤدي المناسك. فإذا المراتب ثلاث: من كان من الميقات فصاعدا يحرم من الميقات، من كان دون المواقيت ولكنه ليس من أهل الحرم المكي فإنه يحرم من دويرة أهله، ومن كان من سكان الحرم المكي فإنه يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل يحرم منه ثم يدخل مرة أخرى لأداء المناسك. إذن هذا فيما يتعلق بالإحرام للعمرة. إذا أحرم المعتمر أيها الأحبة، بعد ذلك سيذهب إلى الكعبة، يبدأ بالطواف كما فصلنا ذلك في الحج، سيطوف بالبيت، ثم بعد ذلك سيسعى بين الصفا والمروة، ثم عليه أن يحلق أو يقصر، والأفضل هنا في ماذا؟ الحلق، والأفضل هنا الحلق. إذا لم تكن عمرة تمتع فالأفضل هو الحلق. لذلك قال: ثم يطوف ويسعى ويقصر. هذه يقصر، لو قال ويحلق أو يقصر كان أكمل، لو قال هو قال يقصر، لكن نقول بشكل عام الأكمل أن يقول ماذا؟ يحلق أو يقصر، لأنه في هذه الحالة ويتكلم فقط عن العمرة، الأكمل هل هو التقصير أو التحليق؟ التحليق، وهي حالة واحدة يكون فيها التقصير أفضل من التحليق. ما هي؟ عمرة التمتع التي سيكون بعدها الحج، فالأفضل فيها كما قلنا التقصير حتى يبقي شعرا يحلقه في يوم النحر. بعد ذلك أيها الأحبة، عقد الناظم رحمه أو عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا فيه خلاصة ما تقدم. خلاصة ما تقدم، نحن في الدرس الماضي عندما تكلمنا عن صفة الحج والعمرة تكلمنا عن الصفة بشكل عام، لم نذكر نص بالضبط ما هي الأركان وما هي الواجبات وما هي السنن، أدخلناها مع بعضها في رحلة طويلة. الآن هو سيفرز لك، يقول لك هذه هي الأركان وهذه هي الواجبات، وما عدا ذلك فماذا؟ فسنة. هو ماذا يريد أن يفعل في هذا الفصل؟ سيقوم بعملية الفرز كما يقولون، يقول لك هذه هي الأركان في الحج أو العمرة، وهذه هي الواجبات، وما سوى ذلك فماذا؟ فيعتبر من قبيل السنن المستحبة. ما هي الأركان وما هي الواجبات؟ قال رحمه الله: فصل. أركان الحج أربعة: إحرام ووقوف وطواف وسعي. إذن أركان الحج أيها الأحبة أربعة. عندما نقول ركن الحج ما معنى هذا الكلام؟ لا يصح الحج بدونه. وهذا الفصل من الفصول التي فرق فيها الحنابلة رحمهم الله بين ماذا؟ الركن والواجب. فرق الحنابلة بين الركن والواجب، وفرقوا كذلك بين الركن والواجب فيه في الصلاة، وفرقوا كذلك فيه في الطهارة أحسن في الوضوء. ففرقوا، كان هناك فرض وهناك واجبات. فلاحظوا أن هناك تفريق، ولكن هذا ليس مبناه أصولي وإنما مبناه فقهي. إذن أيها الأحبة، ما هي أركان الحج التي لا يصح الحج بدونها؟ أولا قال لك الإحرام، عليك بعد ذلك الوقوف بعرفة، ثم طواف. الطواف يقصد به هنا طواف الإفاضة، يقصد بالطواف هنا طواف الإفاضة. والسعي، والسعي هنا الذي يقصده السعي الذي يكون بعد طواف الإفاضة. الآن أيها الأحبة، إذن هي أربعة أركان نطبقها. عندنا الأنساك ثلاثة: متمتع وقارن ومفرد. الآن المتمتع أيها الأحبة كم سعي، كم طواف وكم سعي سيسعى؟ المتمتع سيطوف طواف العمرة وسيسعى سعي العمرة. ليس هذا هو الطواف والسعي الذي يتكلم عنه ابن بلبان هنا، هو يتكلم الآن عن طواف وسعي الحج، فهو لا يتكلم عن عمرة التمتع. فالمتمتع عليه بعد طواف العمرة وسعي العمرة بقي عليه الطواف الركن، وهو طواف الإفاضة، والسعي الركن الذي يكون بعد طواف الإفاضة. هذا فيما يتعلق بالمتمتع. أما المفرد والقارن فعليهما طواف واحد وسعي واحد، جيد؟ طيب، لو جاء الآن القارن أو المفرد دخل مكة، جاء من السفر الحمد لله وصلوا مكة، ذهبوا فطافوا حول البيت طواف القدوم، هل طواف القدوم هو الطواف الركن؟ لا، ليس هذا الطواف الركن، هذا طواف مستحب في حقهما، في حق القارن والمفرد. هذا الطواف الذي يبدأون به يسمى طواف القدوم، وهذا الطواف مستحب، فليس هو الطواف الذي يسقط ركن الحج. لذلك يبقى عليهما أن يطوف ركن الحج وهو بعد يوم عرفة طواف الإفاضة. ولكن القارن والمفرد إن سعيا بعد طواف القدوم، فهل يجزئ هذا السعي عن السعي الذي يكون بعد طواف الإفاضة؟ نعم يجزئ. إذن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة في حق القارن والمفرد، ولكن السعي الذي يكون بعد طواف القدوم إذا اختار ذلك يجزئ عن السعي الركن الذي يكون بعد طواف الإفاضة. فينبغي على الطالب إذن أن يفهم هذه المسألة أنها مهمة. طيب، إذن أركان الحج أربعة كما قلنا، وفصلناها في حق المتمتع والقارن والمفرد. إحرام، وهذا لابد منها، المقصود بالإحرام هنا ماذا؟ نية الدخول في النسك، يقصد به نية الدخول في النسك. فإنسان فعل كل أفعال الحج والعمرة من دون نية، هل يمكن ذلك؟ لا يمكن ذلك، لا تصح. فلا بد إذن الإحرام، من دون إحرام أصلا لا ينعقد لا حج ولا عمرة. الركن الثاني قال الوقوف، الوقوف أين؟ بعرفة. وقلنا ما هو وقت الوقوف بعرفة في الدرس الماضي؟ يبدأ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، فمن وقف لحظة واحدة سقط عنه هذا الركن مع مراعاة الواجب الذي سيأتي ذكره في الواجبات. الطواف قلنا طواف الإفاضة والسعي، والسعي بين الصفا والمروة على ما فصلناه. إذن هذه أركان الحج. الآن سننتقل إلى واجبات الحج. إذن أركان الحج أيها الأحبة، إذا لم يأتي بها الحاج لا يصح حجه، لا يكمل حجه حتى يأتي بها. أما الواجبات لا، هذه مرتبة أدنى من الأركان، مرتبتها أدنى من الأركان، فإذا لم يأتي بها الحاج فإن حجه صحيح، ولكن عليه أن يجبره بماذا؟ بدم. ذكرنا في الدرس الماضي أنه من ترك واجبا من واجبات الحج عليه دم. جيد، قال وواجباته سبعة. إذن أنه يهم من الطالب أن يفهم، يقول يا شيخ إيش الفرق بين الأركان والواجبات؟ أركان الحج لا يصح الحج إلا بها، لا يمكن أن تجبرها بشيء تبقى فيك. أما بالنسبة للواجبات فإنها يمكن أن تجبر، فإنها يمكن أن تجبر. فبالنسبة يعني سريعا فقط يعني إعادة كلام، أركان الحج أربعة: الإحرام إذا لم يحرم قلنا لم ينعقد شيء أصالة، الوقوف إذا لم يقف بعرفة انتهى الحج، لا لم يدرك الحج، وإما تكون قضية فوات أو قضية إحصار على ما سيأتي. طواف الإفاضة والسعي يبقى في ذمته، لها لم يبطل حجه ولكن يبقى في ذمته. فهذا تفصيل في الأركان. طيب، نعود إلى الواجبات. قلنا الواجبات سبعة. ما هي واجبات الحج؟ أولا إحرام مار على ميقات منه، هذا أول واجب، أن يحرم من الميقات. الآن لاحظ الفرق، ركن الحج الأول الإحرام، ولكن الإحرام من الميقات هذا ماذا؟ واجب. إذن هذا يدل على أن الإنسان لو أحرم من مكة أو لو أحرم من دون الميقات، يعني تجاوز الميقات وهو غير محرم ووصل مكة، هناك أحرم، هل يصح إحرامه؟ يصح، ولكن ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات. جيد، إذن أول واجب من واجبات الحج الإحرام من الميقات. فإذا الإحرام كركن يصح في أي مكان، ولكن ها إذا تركه من الميقات بعد أن مر عليه وكان من أهل المواقيت، والكلام عن أهل المواقيت، فإن تركه وكان من أهل المواقيت فهذا عليه أيها الأحبة. أولا ابتداء نقول إذا تجاوز الميقات، لاحظوا المسألة، إذا تجاوز الميقات وهو غير محرم فإننا نقول له ابتداء عد إلى الميقات فأحرم منه. طيب إذا تجاوز الميقات ثم أحرم ثم انتبه على أن الميقات خلفه أو قال لك يا شيخ أنا أحرمت في مكة، هل الآن نقول له عد إلى الميقات؟ لا. الآن حتى لو عاد إلى الميقات لا يسقط الدم في هذه الحالة. في الصورة الأولى يسقط الدم. نعيد المسألة، إنسان تجاوز الميقات وهو غير محرم، بعد 100 كيلو تذكر أنه تجاوز الميقات، إن عاد إلى الميقات فأحرم منه أنشأ من هناك الإحرام، لا يجب عليه دم ترك واجب لأنه تدارك. لا، طب لو أحرم من هذه على بعد 100 كيلو، تجاوز الإحرام ب100 كيلو، أحرم من هذه النقطة، هذا لزمه الدم، لزمه الدم حتى ولو عاد للميقات وأحرم منه مرة أخرى، حتى لو عاد إلى الميقات وأحرم منه مرة أخرى، لأنه خلص الإحرام الذي دخل فيه لزمه. فلو عاد إلى الميقات بعد ذلك قال لك يا شيخ نعيد ما في مشكلة مرة أخرى، لا يصلح. فإذا علينا أن نلاحظ أن من تجاوز الميقات قبل أن يحرم إذا عاد فأحرم من الميقات يسقط عنه الدم، لكن إن تجاوز الميقات فأحرم ثم بعد ذلك عاد إلى الميقات هنا لا يسقط عنه الدم. إذا هذا هو الواجب الأول، إحرام مار على ميقات منه. ثم قال الواجب الثاني ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا. ماذا يقصد بهذا أيها الأحبة؟ الواجب الثاني من واجبات الحج، وهذا تكلمنا فيه في الدرس الماضي، أكثر أهل العلم يرى أنه يجب على الإنسان أن يجمع في الوقوف على عرفة بين ليل ونهار إذا وقف نهارا. يعني من وقف نهارا في عرفة فيجب عليه أن يدرك ولو جزء من الليل يسير في عرفة، لا يجوز أن يقف فقط في النهار، عليه أن يدرك جزء من الليل في عرفة. لذلك نحن متى ندفع من عرفة؟ بعد مغيب الشمس يدفع الحجاج من عرفة ويذهبون إلى مزدلفة حتى يدركوا ولو لحظات من الليل في عرفة. فلو أن الإنسان أيها الأحبة وقف نهارا في عرفة ثم قبل مغيب الشمس، يعني على الساعة 5 الرابعة، دفع إلى مزدلفة ولم ينتظر مغيب الشمس، لم ينتظر الليل، وقوفه في عرفة صحيح، ولكنه ترك واجبا وهو أن يجمع بين الليل والنهار. أما لو وقف في عرفة فقط في الليل، يعني هو أصلا كل يوم عرفة كان في الفندق نايم، جاء بعد مغيب الشمس قال لك الآن أريد أن أذهب إلى عرفة، فدخل عرفة في الليل أصلا، هذا لا يلزمه شيء، هذا لا يلزمه شيء لأنه لم يدرك النهار. فالإشكال هو إذن في حالة ماذا؟ المشكلة هو في حالة من وقف نهارا فعليه أن يجمع معه شيء من الليل، أما من وقف ليلا فقط فهذا لا يوجد عليه شيء. إذن علينا ننتبه لهذه القضية. إذن قال ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، قيد إن وقف نهارا، مفهوم المخالفة أنه إذا لم يقف نهارا في عرفة بل فقط وقف ليلا هنا هو أصلا في الليل فلا يجب عليه أي شيء آخر. فهذا الواجب الثاني يتعلق بمن وقف نهارا في عرفة فيجب عليه أن يجمع بين النهار والليل. طب صورة لو أنه وقف مثلا نهارا ودفع قبل غروب الشمس، دفع قبل غروب الشمس إلى مزدلفة وقبل الفجر بلحظات عاد إلى عرفة، هل عليه دم ترك واجب؟ لا، لأنه جمع بين النهار والليل وإن لم يكن على اتصال بينهما. الواجب الثالث أيها الأحبة قال ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. الواجب الثالث من واجبات الحج أن يبيت بمزدلفة، ولكن المبيت بمزدلفة في الحقيقة فيه تفصيل أيها الأحبة عند الحنابلة، لذلك لابد، هو يقسمونها إلى 5 مسائل أو 5 صور. الصورة الأولى أيها الأحبة أنا أفصل لك إياها على شكل صور حتى تفهم، لأن الكلام سيكون عاما إذا لم أفصلها بهذه الطريقة. الصورة الأولى أن يصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل، أن يصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل، فهذا لا يجوز له أن يدفع إلا متى؟ إلا بعد نصف الليل. جيد، هذا الأصل. ولكن إن دفع قبل نصف الليل وذهب ثم عاد قبل طلوع الفجر مرة أخرى إلى مزدلفة، هذا كذلك لا يجب عليه دم. فأنا يعني أفصل لك المسألة هذه الطريقة ربما تضيق معك. نعيد المسألة. المسألة الأولى، الصورة الأولى، أن يصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل، جيد معي، ثم يدفع قبل نصف الليل، وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل وخرج منها كذلك قبل يعني أن يتجاوز نصف الليل الأول، ولم يعد إليها حتى طلع الفجر، يعني طلع الفجر وهو خارج مزدلفة، فهذا أيها الأحبة لم يؤدي الواجب عليه دم. الآن بالنسبة للمبيت مزدلفة، الصورة الأولى أن يصل قبل نصف الليل ثم يخرج قبل أن يكتمل النصف الأول، ولا يعود حتى طلع الفجر. هذه الصورة الأولى أيها الأحبة، وصل لمزدلفة قبل نصف الليل، وقبل أن يختتم نصف الليل الأول، قبل أن يمر نصف الليل، ذهب من مزدلفة وذهب إلى منى، تحرك، لم يكمل نصف الليل في مزدلفة ولم يعد إلى مزدلفة أبدا، أو عاد مثلا بعد طلوع الفجر، المهم ذهب الليل وهو لم يعد مرة أخرى، فهذا عليه ماذا؟ دم، لأنه لم يؤدي الواجب. طيب، صورة ثانية، إنسان وصل إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر، هل أبات في مزدلفة؟ ماذا عليه؟ دم، ترك الواجب، ما أدى الواجب. طيب، الصورة الثالثة أيها الأحبة، إنسان قدم مزدلفة قبل نصف الليل ثم دفع بعده، هل عليه شيء ولا أدى الواجب؟ هذا أدى الواجب، نعم، هذا ما عليه شيء. إنسان قدم مزدلفة قبل نصف الليل، الساعة 7، الساعة 8، وبقي حتى انتهى نصف الليل الأول، بعد ذلك مشى، بعد أن انتهى نصف الليل جلس لحظات مع النصف الثاني وذهب، لا يلزمه أن يبقى إلى الفجر، لا يلزمه أن يبقى إلى الفجر، بمجرد أن تجاوز نصف الليل أدى الواجب. طيب، هذا قبل ما يموت القلم، وهو مات. إنسان قدم مزدلفة بعد نصف الليل الأول، يعني وصل مزدلفة في نصف الليل الثاني، هذا ماذا يلزمه يلعب؟ هل أدى الواجب؟ هذا أيها الأحبة أدى الواجب ولو مر مرورا بمزدلفة، ولا يجب عليه شيء. لاحظنا هاي، من وصل مزدلفة، جزاك الله خيرا، من وصل مزدلفة في نصف الليل الثاني، الباصات مع الزحمة والأزمة، وصل في نصف الليل الثاني، فهذا لو مر مرورا بمزدلفة وبقي ذاهبا إلى منى لا يلزمه الدم، أدى الواجب. وهذه تشبه أي مسألة؟ تشبه مسألة عرفة، قلنا في عرفة من أدرك النهار يلزمه أن يبقى ولو لحظة لليل، إن أدرك الليل فقط هل يلزمه شيء؟ لا. وكذلك في مزدلفة، من وصل قبل نصف الليل الأول عليه أن يجلس ولو لحظات في نصف الليل الثاني، أما من وصل مباشرة في نصف الليل الثاني لم يدرك النصف الأول، وصل في نصف الليل الثاني، فهذا لا يجب عليه أي شيء، ولا يجب عليه أن يبقى كذلك في مزدلفة، قالوا بس لو مر مرورا لحظات فهذا أدى الواجب الذي عليه. بقيت الصورة الأخيرة، وهي يعني مقابل الصورة الأولى، إنسان وصل قبل النصف الأول، قبل نهاية النصف الأول، أو نقول وصل في النصف الأول من الليل، ما نقول نهاية ولا بداية، إنسان وصل في النصف الأول من الليل ثم خرج قبل نهاية النصف الأول، لكنه عاد مرة أخرى إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر، هذه الصورة الأخيرة، إنسان وصل في نصف الليل الأول ودفع قبل أن ينتهي نصف الليل الأول، يعني ما جاء عليه النصف الثاني ابتداء وهو في مزدلفة. لو استمر على هذه الحالة حتى طلع الفجر عليه دم، لكنه ماذا فعل؟ هو خرج صحيح قبل أن يدخل النصف الثاني، ولكنه عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر بلحظات، هذا كذلك سقط عنه الدم. مثل أيها الأحبة ماذا؟ مثل عرفة تماما. لو أن إنسان وقف في عرفة نهارا وقبل أن تغيب الشمس ذهب إلى مزدلفة ثم عاد قبل طلوع الفجر بلحظات إلى عرفة، كذلك جمع بين الليل والنهار فلا إشكال. وهذه نفس الطريقة تماما، إنسان جاء في نصف الليل الأول إلى مزدلفة ودفع قبل نصف الليل ثم عاد إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر، فهذا أيها الأحبة ماذا نقول؟ لا يلزمه دم كذلك. إذن هناك صورتان فيها دم وثلاث صور لا يوجد فيها دم، هذه الصور الثلاث لا دم فيها، يعني لأدى فيها الواجب. جيد. الصورة الرابعة، إنسان قدم مزدلفة بعد نصف الليل الأول، يعني لو قلنا مثلا الليل نصف الليل الثاني يبدأ أي ساعة، قلنا مثلا الساعة 11 مثلا، وصل مزدلفة الساعة 2 ليلا في نصف الليل الثاني، هذا فقط لو مر مرورا بمزدلفة أدى الواجب، لا يلزمه أي أحد أن يبيت. أما المشكلة في من وصل متى؟ في نصف الليل الأول، فهذا يلزمه أن يبقى حتى يدخل عليه النصف الثاني. إذن هذا هو الواجب الثاني أو الثالث من واجبات الحج. طيب ننتقل إلى الواجب الرابع، لذلك قول ابن بلبان: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه، انظروا ماذا قيدها، قال إن وافاها قبله، يعني إن وصل، إن وافاها يعني إن وصل، يعني إن وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل الثاني فعليه أن يبقى حتى النصف الثاني من الليل. إذن هو وصل في النصف الأول عليه أن يبقى حتى النصف الثاني. قال ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه، يعني إلى بعد نصفه الأول، بشرط إن وافاها يعني إن وصل إلى مزدلفة قبله، يعني قبل أن ينتهي النصف الأول ويدخل النصف الثاني. أما إن وافى مزدلفة بعده، هو أصلا ما وصل إلا بعد النصف الأول، فهذا لا يلزمه كما قلنا المبيت، وهذا ظاهر كلامه رحمه الله. الواجب الرابع أيها الأحبة: وبمنى لياليها. ما معنى وبمنى لياليها؟ الواجب الرابع أن يبيت بمنى ليالي منى، وهي الليلة 11 و12، هذا للجميع، وإذا لم يكن متعجلا عليه أن يبيت الليلة 13 كذلك، فعليه إذن أن يبيت ليالي منى والتي تسمى ليالي التشريق، ليالي أيام التشريق. والآن المبيت بمنى أيها الأحبة يقولون الآن لا نجد نصا صريحا كم هي المدة التي يجب أن نبيتها، ولكن الشيخ منصور البهوتي في شرح منتهى الإرادات الدقائق قال: والمبيت بمنى كمزدلفة. فالأحكام التي ذكرناها في مزدلفة نطبقها على منى، يعني بالنسبة أن يصل قبل نصف الليل، فإن علي إذا وصل قبل نصف الليل عليه أن يجلس إلى حتى يدخل النصف الثاني، فإن دفع قبل النصف الثاني خرج من منى ولم يعد على الفجر عليه دم. أو المسألة الثانية: إنسان وصل إلى منى بعد طلوع الفجر لم يبت بها عليه دم، إذا وصل إلى منى مثلا قبل نصف الليل عليه أن ودفع بعده لا يوجد عليه دم، إذا وصل إلى منى بعد نصف الليل الأول يعني في النصف الثاني لا يجب عليه المبيت يكفي المرور، وإذا وصل في النصف الأول ثم خرج قبل دخول النصف الثاني وعاد مرة أخرى قبل الفجر لا يوجد عليه دم. فهذه الأحكام الخمسة التي ذكرناها في المبيت في مزدلفة ظاهر كلام الشيخ منصور أنها تطبق في المبيت بمنى، متى يجب عليه الدم نقول فلان لم يؤدي الواجب، ومتى نقول أنه لا يجب عليه دم وأدي الواجب، على هذا التقسيم. إذن المبيت هنا لا يقصد به النوم؟ لا، لا يقصد به النوم. المبيت يعني إذا في الحالة التي يجب فيها اللبث حتى لو لبث غير نائم يشرب ويأكل، هذا يسمى مبيت. وإذا وفي الحالة التي يعني يجزئ فيها فقط المرور مثل الصورة الرابعة، فهذا يسمى عندهم مبيتا. الآن الواجب الخامس، قال: والرمي مرتبا. الواجب الخامس من واجبات الحج أن يرمي مرتبا، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي. الرمي ينبغي أن يكون على الترتيب، وهذا يقصدون به في الأيام التي نرمي بها الصغرى والوسطى والكبرى. وحتى مثلا إنسان لم يرمي الجمرة الكبرى وقلنا يجوز أن يؤخرها، عليه أن يبدأ ابتداء برمي جمرة العقب الكبرى، وهذا الأصل فيه أنه يوم النحر، ولكن لو أخره وجمعه مع غيره ذكرنا في الدرس الماضي أنه يجوز. لكن يجب الترتيب، فيبدأ بجمرة العقب الكبرى، ثم بعد ذلك في أيام التشريق عليه أن يبدأ في أول يوم بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، اليوم الثاني يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، في اليوم الثالث إن بقي إليه يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. في حال أنه أخلى، لو أخلى فقط برمي واحد، فبدأ مثلا في اليوم الأول بدأ بالوسطى ثم الكبرى ثم عاد إلى الصغرى وقال خلص في اليوم الثاني سأسير على الترتيب، نقول كل الرمي الذي فعلته لا يجزئك، كل الرمي الذي فعله في هذا اليوم والأيام التي تليها لا تجزئه أبدا، حتى الأيام التي تليها لو رمى صغرى وسطى كبرى. يعني هم يقولون يعني لا نقول كل يوم له حكمه مستقل، لا، الأيام كلها مع بعضها متصلة، فبمجرد أنه أخل بالترتيب في يوم فسد كل ما بعده من الرمي حتى في الأيام الأخرى. فالمسألة مهمة وخطيرة. فأول يوم ترمي صغرى ثم وسطى ثم كبرى، الثاني ترمي صغرى ثم وسطى ثم كبرى، الثالث صغرى ثم وسطى ثم كبرى. في حال أخللت بالترتيب في يوم من الأيام أفسدت ما بعده، فينبغي المراعاة. إذن والرمي مرتبة. ثم قال وحلق أو تقصير. والرمي مرتبة طبعا أيها الأحبة، يمكن إنسان أن يقول والرمي مرتبة هذا يتضمن واجبين، لكن هو جماعة في واجب واحد. الرمي بحد ذاته واجب، والترتيب في الرمي هذا واجب، ولكن هو جماعة في شيء واحد. فالرمي بحد ذاته الرمي واجب، يعني لو إنسان ما رمى أصلا لا مرتب ولا غير مرتب، طواف الإفاضة وذهب إلى بلده ما رمى، هل ترك ركنا؟ لا، ترك واجبا. فأنت تستطيع أن تفصل والرمي مرتبا إلى واجبين، تقول الرمي بحد ذاته واجب والترتيب هذا واجب آخر في ضمنه، ويمكنك كما فعل رحمه الله أن تجعله واجبا واحدا. نعم، نعم عليه دم واحد، لذلك هو جمعها مع بعضها. إذن أيوة شيخنا، الآن نحن ذكرنا أنت في أول يوم من أيام التشريق عليك أن تبدأ برمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، في اليوم الثاني عندما ترمي مرة أخرى تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، واليوم الثالث كذلك. فإذا بدأ الإنسان بالكبرى مثلا اليوم الأول جاء ليرمي ذهب إلى الصغرى إلى الكبرى في نهاية منها رماها ثم عاد إلى الوسطى ثم عاد إلى الصغرى، قالوا هذا لا يصح. ويصح من طيب لو أنه انظر هذه المسألة، لو بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى هل يصح منها شيء؟ لا، الصغرى هي الأخيرة، لأن هي الآن نقول الصغرى هي رقم واحد أصلا، فعليك أن تعيد رمي الوسطى ورمي الكبرى مرة أخرى، وفي اليوم الثاني نفس الشيء تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثالث. هذا المقصود بالترتيب، المحافظة على أنه ننتقل من الصغرى إلى الوسطى إلى الكبرى، فلا يجوز تخربطها تقول وسطى ثم ترمي الصغرى ثم الكبرى، لا يصح، أو تبدأ بالكبرى ثم تعود إلى الوسطى والصغرى، لا يصح، عليك أن تحافظ على هذا الترتيب. نعم. ثم قال الواجب السادس أيها الأحبة وحلق أو تقصير. الواجب السادس من واجبات الحج كما تعلمون الحلق أو التقصير. في يوم النحر بعد أن يذهب الإنسان كما قلنا ينحر هديه، ثم بعد ذلك السنة بعد النحرة بعد النحر كما ذكرنا أن يحلق رأسه، السنة أن يكون الحلق بعد النحر، لكن الحلق بحد ذاته واجب من الواجبات، فالواجب هو الحلق أو التقصير. ثم السابع هو طواف الوداع، وذكرنا في الحقيقة أن طواف الوداع ليس خاصا بالحج على الصحيح، يعني ليس فقط من واجبات الحج، بل هو واجب لكل من يريد أن يخرج من مكة إذا لم يكن من أهلها ومن سكانها. إذا كان عاد من سكان مكة فقط يعني يخرج لحاج وهو مقيم، فإنه لن يودع البيت في الحقيقة. طيب الآن انتهينا من الحج والعمرة، عرفنا الأركان والواجب، انتهينا من الحج من أركانه ومن واجباته، نذهب الآن سريعا إلى العمرة. فنقول وأركان العمرة ثلاثة، عرفنا أركان الحج وواجبات الحج، الآن نتعرف على أركان العمرة وواجبات العمرة سريعا. أركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي. ماذا اختلف عن الحج؟ أصلا لا يوجد فيه وقوف بعرفة وهذا واضح. طيب واجبات العمرة، واجبات الحج كانت سبعة، واجبات العمرة اثنان، ما هما؟ قال الإحرام من الحل، الإحرام من الحل، وفي الحقيقة هذه عبارة فيها نوع إجمال، علينا أن نفصلها. إن كان من أهل المواقيت فما فوقها عليه أن يحرم من الميقات، إن كان من دون المواقيت ولكنه ليس من حرم مكة فيحرم من منزله أو من دويرة أهله كما يعبر بعضهم، وأما إن كان من أهل حرم مكة فعليه أن يخرج إلى الحل. فهو أعطاك حكما مجملا يعتمد على أنك فهمت هذا التفصيل السابق، وأراد أن يبين لك الفرق بين ماذا؟ بين الحج والعمرة، أن العمرة دائما ينبغي أن تكون من الحل دائما في كل الصور الثلاث. أما الحج لا، الحج هناك صورة يمكن أن يحرم فيها من داخل حرم مكة يوم، هي الصورة الثالثة إن كان من أهل مكة. أما العمرة فدائما لا يجوز فيها أن تحرم من الحرم، فهذا فرق انتبهوا عليه بين الحج والعمرة. إذن هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني من واجبات العمرة قال والحلق أو التقصير، وهذا يشترك فيه مع الحج. طيب الآن انتهينا من قضية الأركان والواجبات، ما سوى ذلك؟ كل ما ذكرناه ما سوى ذلك في صفة الحج والعمرة فيكون من قبيل المسنونات، الرمل والاطباع واستلام الحجر والإسراء في محسر والوقوف عند المشعر الحرام، وكل هذه التفاصيل الأخرى التي ذكرناها كلها من قبيل السنن المستحبة ولا يلزم بتركها شيء. الآن سيختم هذا الفصل بذكر مسألتين، سيذكر مسألة الفوات ومسألة ماذا؟ الإحصار. الآن ذكرنا أيها الأحبة أن هناك ما يسمى في الفقه أو في فقه الحج مسألة الفوات. ما هو الفوات؟ الفوات أن يكون الإنسان أحرم يريد حجا، ثم بسبب عذر أو بعدم عذر، عذر حبس أو أحصر أو بعدم عذر، المهم بسبب عذر أو عدم عذر فاته أن يصل إلى عرفة في وقت الوقوف الشرعي، فاته الوقوف في عرفة في وقت الوقوف الشرعي. الوقوف الشرعي كما قلنا من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. فإنسان أحرم بالحج ومنعه مانع كما قلنا بعذر أو عدم عذر، لم يصل إلى عرفة في وقت الوقوف الشرعي، مثلا وصل يوم النحر، وصل يوم النحر الساعة السادسة السابعة صباحا، هذا يسمى ماذا؟ فوات، يعني فاته الحج، لأنه إذا فات عرفة ذهب الحج، ما فيش حج. فماذا يلزم هذا الشخص، هذا الإنسان الذي أحرم يريد حجا وفاته الوقوف بعذر أو بغير عذر؟ قال ومن فاته الوقوف فاته الحج، يعني الحج ذهبت انتهت. طب ماذا نفعل؟ كيف أتحلل؟ قال ويتحلل بعمرة. عليه إذا مش مباشرة خلص فاتني الحج من الطريق ده مروح على بلده، لا، على ما يشفع هذا كذا التحلل المباشرة، عليه أن يتحلل بماذا؟ بعمرة، هذا يلزمه قطعا. الآن هل يلزمه شيء آخر غير ذلك؟ يقولون إن لم يكن اشترط في الإحرام فقال اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن لم يقل هذه الجملة يلزمه ماذا؟ يلزمه هدي وقضاء، يلزمه هدي وقضاء. إذن انتبهنا على هذه القضية، إذا لم يكن اشترط، هذا الذي فاته الحج إن لم يكن اشترط يلزمه الهدي ويلزمه القضاء. بالنسبة للهدي يقول وجب عليك الهدي ولكن لا يذبحه في عام الفوات، يذبحه في العام الآخر في عام القضاء. ويلزمه كذلك ماذا كما قلنا؟ ويلزمه القضاء، يعني ما مترابطان، ويلزمه القضاء. إذا كان اشترط فقال اللهم إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فهذا فقط يتحلل بعمره ولا شيء عليه، لا يلزمه لا هدي ولا قضاء. إذن رأينا فائدة الشرط مهمة جدا، إذا لم تشترط عليك هدي وعليك قضاء في العام القادم. لذلك قال ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره، هذا عليه لابد يتحلل، اشترط أو لم يشترط عليه أن يتحلل بعمره. قال وهدي ونزيد وقضاء، ولم ينص على القضاء ونصص عليه، قال وهدي وقضاء إن لم يكن اشترط. مفهوم المخالفة إن كان اشترط فلا يلزمه لا الهدي ولا يلزمه القضاء كذلك. جيد، وذكرنا أن الهدي لا يذبح في هذا العام إنما يذبح في عام القضاء. ثم قال الآن هذا يسمى مسألة الفوات. الآن سينتقل إلى مسألة أخرى، مسألة الإحصار، وإن كان في الحقيقة الإحصار له علاقة بالفوات لا يمكن أن نغفل عنه. الإحصار أيها الأحبة له عدة صور، الإحصار له عدة صور. الصورة الأولى أن يحصر، والحصر ابتداء هو الحبس، الحصر هو الحبس، أن تمنع من شيء وتحبس عنه، هذا يسمى ماذا؟ حصرة، هذا معنى الحصر. والإحصار عند الحنابلة رحمهم الله مسألة خلافية، لكن الحنابلة يعممون، يقولون الإحصار قد يكون بسبب عدو، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما حبسه كفار قريش من أن يصل إلى ماذا؟ إلى البيت حتى يعتمر في عام الحديبية. هذا حصر يسمى حصر عدو. هناك حصر آخر وهو حصر المرض وحصر فقدان النفقة وضلال الطريق، هذول الثلاثة ما بعض، حصر المرض أو النفقة أو ضلال الطريق. يعني إنسان أيها الأحبة ذهب في معتمرة أو ذهب حاجة، وفي الطريق قبل أن يصل إلى مكة قبل بعد 200 كيلو 300 كيلو أصابه مرض فدخل المستشفى وأصبته حالة مرضية لا يستطيع أن يكمل الحج، هذا حصر مرض. أو إنسان كما كان في أيام القدم أراد أن يصل إلى مكة فضل الطريق وأخطأها، هو محرم أحرم من الميقات ولكنه ضل الطريق، أو ضاعت نفقته لم يجد مالا يكمل به الطريق. فهناك إذن حصر عدو هذا قسم، وهناك حصر بسبب المرض أو النفقة أو ضلال الطريق. فالحصر إذن ليس فقط بسبب العدو، وإن كان هذا مذهب بعض الفقهاء لكن ليس على طريقة الحنابلة. الآن أيها الأحبة، الحصر له كما قلنا عدة صور. هذا تقسيم الأول، هذا تقسيم باعتبار سببه، تقسيم للحصر باعتبار سببه، إما بعدو أو بمرض أو نفقة أو ضلال طريق. أما باعتبار نوعه فإما أن يكون حصر عن البيت، عن الكعبة نفسها تمنع الوصول إلى الكعبة، وإما أن يكون حصر عن الوصول إلى عرفة، يعني سمح لك أن تصل إلى كعبة والبيت وتطوف به لكن حصرت عن ماذا؟ عن الوصول إلى عرفة. طيب قد يكون حصر عن طواف الإفاضة فقط، عن طواف الإفاضة، يعني سمح لك ابتداء أن تطوف بالبيت ثم ذهبت إلى عرفة، ثم قبل أن تحلق بعد أن حلقت ورميت أردت أن تعود إلى البيت حتى تطوف طواف الإفاضة فمنعت، فهذا يسمى حصر طواف الإفاضة. المهم الحصر له صور، أخذ الصورة الأولى. الصورة الأولى من أحصر عن البيت، يعني إنسان منع من الوصول إلى ماذا؟ إلى البيت بسبب عدو. نبدأ بهذه الصورة، من أحصر بسبب ماذا؟ ركزوا، بسبب عدو عن ماذا؟ عن البيت. فهذا ماذا يجب عليه؟ انظروا ماذا قال. قال ومن منع البيت، هنا عليكم أن تقيدوا، لأن الحقيقة باب الإحصار فيه نوع دقة يشوش الطالب، فيه نوع دقة وتفاصيل دقيقة قد يشوش الطالب، فأنا سأحاول أن أبين لك ما الذي يريده بالضبط. قال ومن منع البيت، يقصد به هنا أيها الأحبة من حصره عدو عن الوصول إلى الكعبة، خصصت بماذا؟ بالعدو وليس بالمرض أو أشياء أخرى، خصصته بالعدو لمقصد. إذن من منع البيت بسبب عدو كما قلنا، من حصر عن البيت بسبب عدو فلم يصل إليه بسبب العدو، هذا ماذا يجب عليه؟ قال هدى ثم حل. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، منع عن الوصول إلى الكعبة بسبب كفار قريش منعوه، صحيح؟ فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحر الهدي في الحديبية وأت. فيجب عليه هذا الذي حصر عن الوصول إلى البيت، يجب عليه أن ينحر هديا بنية التحلل، يجب عليه أن ينحر هديا، ولاحظ قلت بنية التحلل، يعني لو نحر الهدي بنية أخرى لا يجزئه، عليه أن ينحر هديا بنية التحلل. طيب وهل يلزمه بعد ذلك حلق أو تقصير أو لا يلزمه؟ في الحقيقة حتى الحنابلة هناك خلاف شديد، هل يلزمه بعد النحر حلق أو تقصير أو لا يلزمه أبدا، يكفي عملية النحر، ولكن يعني ليس ترجيحا، وإنما الظاهر أنه يجب عليه، الظاهر أنه يجب عليه حتى على قواعد المذهب، وإن لم أجد ذلك صريعا هم أنفسهم عندما يذكرون يقول قال وصاحب كذا وقال صاحب كذا لا يجب وقال فلان وفلان يجب، ولا يتم بقول في النهاية واضح يتطمئن النفس لأنه المذهب. لكن إذن كما قلنا هي مسألة خلافية، ولكن ظاهر الآثار والأحاديث وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ حلق. ولم يأتي ذهب لأم سلمة فغضب وقال أنه أصحابه لم يحلقوا كما أمرهم، فأخبرته أم سلمة قالت اذهب في الخارج أمامهم ائت بالحلاق دعوا يحلق، فكل من سيراك من الصحابة سيفعلون ويقتدون بك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحلاق فحلق، فالصحابة بعد ذلك كلهم حلقوا. فالذي يظهر أنه يلزمه الحلق كذلك بعد النحر. إذن أيها الأحبة هذه الصورة الأولى، قال من منع البيت هدى، عليه أن ينحر هديا ثم عليه بعد ذلك أن يحلق، وحينئذ نقول فلان قد تحلل. طيب إذا كان اشترط، إن كان ابتداء قد اشترط قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، نعم طب أنا قبل أن أدخل في قضية الاشتراط، هناك ذكر في المنتهى مسألة أنه هذا الإنسان أيها الأحبة، هذا الإنسان الذي خرج حاجا، إذا كان خرج حاجا ليس معتمرا، إذا خرج حاجا يريد البيت وعرف ولكنه أحصر كما قلنا لم يصل، يتحلل بماذا؟ بهدي. لكن قالوا يشترط أن يكون تحلله قبل فوات الحج، يعني قبل ماذا؟ قبل أن يذهب يوم عرفة. إن تأخر التحلل ما أهدى، ما تحلل. إن أخر التحلل حتى خرج يوم عرفة أصبح ضمن ماذا؟ مسألة الفوات، أصبح ضمن مسألة الفوات، فأصبح عليه ماذا؟ أصبح عليه الهدي والقضاء، أصبح عليه الهدي والقضاء. وإن كان اشترط، وإن كان اشترط فهذا يسقط عنه الهدي والقضاء. هي الظاهر المسائل تحتاج إلى كتابة، لأن هي مسائل الإحصار في الحقيقة دقيقة، لا يمكن هكذا يعني أنك تدرسها وتظن أنك فهمت المسألة وأنا أعلم أنك لم تفهم شروطها بعد. الآن أيها الأحبة نأخذ الإحصار، قد يكون بسبب عدو جيد، وقد يكون بسبب مرض، ضياع نفقة، أسباب أخرى شبيهة من ذلك، فهذا قسم وهذا قسم، سنقسمه أقسام. السلام ورحمة الله. أولا حصر عن البيت بسبب عدو فقيدت السبب، فهذا أيها الأحبة ماذا يلزمه؟ نقول يلزمه أولا أن يتحلل بهدي ثم يحلق ويقصر على خلاف طبعا مسألة هل يجب عليه الحلق أو التقصير، ثم يحل بعد ذلك بشرط، طبعا هذا ما هو بشرطي، أن يتحلل، يعني حتى نقول نقتصر على هذا، يتحلل قبل ماذا؟ خروج يوم عرفة. إن أخر التحلل حتى خرج عرفة أصبح في حكم الفوات، وحكم الفوات تكلمنا عنه، فيلزمه الهدي في العام القادم، ويلزمه كذلك ماذا؟ القضاء. إذا لاحظنا هذه المسألة، هذا انظر التفاصيل المتشعبة، وهذا يحب يدل على أن دراسة الفقه على غير مذهب لا يمكن أن يوفق فيها الإنسان، لا يمكن، لا يمكن الإنسان يقول أنا أدرس الفقه من شرح بلوغ المرام ولا من شرح عمدة الأحكام ولا من فتح الباري، لا يمكن. المسائل متشعبة بشكل غريب وفظيع جدا، فيها تفاصيل لا يمكن أن تضبطها إلا بدراسة مذهبية، تأخذ مذهبا تعرف أصوله وكيف تبنى المسائل ثم تنتقل إلى مذهب آخر، أما هكذا تدرس من كتب الحديث هذا منهج في الحقيقة غريب لا يوافق العقل والفطرة قبل أن نقول لا يوافق الشرع. طيب إذن أيها الأحبة عليك أن تتحلل بماذا؟ بهدي جيد، ثم بعد ذلك تحلق وتقصر ثم تحل، هذا يكفينا إذا فعلته كما قلنا متى؟ قبل أن يفوتك عرفة. لكن إن فاتك عرفة وما زلت الإنسان ما زال محصورا، هو في خارج حدود البيت ولكنه أخونا ما تحلل، بقي لم ينحر هدي، بقي حتى خرج اليوم التاسع وهو لم يتحلل، يلزمه ماذا؟ يلزمه فوق هذا الأمر، يعني هو الآن عليه هدي ويحلق، إذا أراد يتحلل لن تتحلل بهذه الطريقة، ولكن يلزمه بعد ذلك ماذا؟ هدي وقضاء في العام القادم، عليه الهدي والقضاء في العام القادم، لأنك أخرت التحلل قبل يوم عرفة، لو تحللت قبل يوم عرفة انتهى الأمر، أمرك سهل، فقط تحللت وجزاك الله خيرا، لا يلزمك لا الهدي ولا يلزمك القضاء، ولكن أخرته حتى خرج يوم عرفة عليك وأنت لم تتحلل فأصبح حكمك حكم الفوات، فعليك هدي وعليك القضاء. لكن هذا الهدي وهذا القضاء يمكن أن يسقط عنه، كيف ذلك؟ يكون اشترط ابتداء، لذلك الآن سنستثني إلا إذا اشترط ابتداء. فإن كان اشترط ابتداء أيها الأحبة فقال اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى ولو أخر عملية التحلل حتى ذهب يوم عرفة فهذا كذلك لا يلزم لا هدي ولا قضاء، فقط عليه أن يتحلل بهدي ثم يحلق ويقصر. ولاحظوا، طب هذا لماذا قلنا لا يتحلل بعمرة؟ الآن في الفوات قلنا يتحلل بماذا؟ بعمرة، صحيح؟ في إحصار العدو قلنا لا، التحلل ليس عن طريق العمرة، عن طريق الذبح ثم الحلق والتقصير إن صح أنه المذهب. طب لماذا لا يتحلل بعمرة؟ أحسنت، أنه أصلا كيف سيفعل عمرة وهو ممنوع أن يدخل؟ عليك أن تفهم هذه القضية. والطالب يقول طب ليش هذا مثلا ما جعله يوم العيد؟ لأنه أصلا ممنوع يدخل مكة، فكيف يتحلل بعمرة؟ وهذا فرد المسألة، أنه حصر عن البيت، فهذا وسيلته للتحلل حتى يخلص من إحرامه كما قلنا، أن يهدي ثم يحلق ويقصر ويحل. الآن إن أخر عملية الإحلال حتى خرج يوم عرفة، نقول إن خرج يوم عرفة وأنت لم تحل، إن لم تكن اشترط أصبحت في حكم الفوات، فعليك هدي وعليك قضاء. وأما إن كنت اشترط فلا يلزمك شيء. هذا فيما يتعلق بمن أحصر عن البيت. طيب نذهب إلى نقطة أخرى، من أحصر عن عرفة سمح له أن يدخل ماذا؟ سمح له أن يدخل مكة وأن يطوف بالبيت ويسعى، ولكنه منع من أن يصل إلى عرفة، هذا ماذا عليه؟ والعب منع، فهذا نقول له تحلل بعمرة ولا شيء عليك أبدا. هذا نقول له يعني اجعلها أمرك، أننا نقول له هذا فقط، نقول له تحلل بعمرة ولا شيء عليه، لا يجب عليه لا هدي ولا قضاء من العام القادم. طبعا لماذا؟ أنا لا أريد الآن أن أتعب راسك في التفاصيل وربما لم أذكر، هي قضية فسخ الحج إلى العمرة بشكل عام هي تجوز ابتداء، يعني حتى ولو لم يكن هناك إحصار، إنسان مثلا كان قادم قارن أو مفرد يجوز له أن يفسخ إلى عمرة، يجوز له أن يفسخ إلى عمرة، فهذا يجعله من قبيل هذا الأمر، يجعله إنسان حاج ولا يريد يفعل عمرة ويفسخ، فقال هو من هذا القبيل. لذلك لأن العملية كما يقولون هي أصلا مباحة، عملية أن إنسان قادم حاج يفسخ إلى عمرة هي عملية مباحة حتى لو لم يكن هناك إحصار، فإذا كان هناك إحصار ولا يلزمه أصلا دم ولا فوات لو فعل أو قضاء لو فعلها من دون إحصار، فإذا فعلها مع الإحصار فمن باب أولى. إذن باختصار هذا أريدك أن تفهم الحكم الآن، من أحصر عن عرفة فهذا يتحلل بعمرة ولا شيء عليه. طيب من أحصر بسبب مرض أو ضياع نفقة أو ما شابه ذلك، مثلا ضل الطريق، هذا أيها الأحبة في الحقيقة لا يستطيع أن يتحلل، لا يستطيع ابتداء أن يتحلل، بخلاف من أحصر بسبب العدو. من أحصر بسبب العدو يستطيع أن يتحلل مباشرة حتى ولو لم يأتي يوم عرفة، يذبح الهدي ويحلق وإلى بلده، السلام عليكم كما يقولون. من أحصر بسبب مرض أو ضياع نفقة أو أن ضل الطريق، هذا أيها الأحبة لا يستطيع أن يتحلل ابتداء، هكذا فهموها، لا يستطيع أن يتحلل. فإذا جاء يوم عرفة وهو ما زال محصرا، جاء يوم عرفة ثم فاته يوم عرفة أصبح من أهل الفوات، فماذا يجب على من فاته الوقوف؟ عليه هدي يذبح في عام القضاء وعليه القضاء، هذا ابتداء. إذن من أحصر بسبب مرض لا يستطيع التحلل ويستمر على إحرامه حتى يوم عرفة، فإن فات عرفة وهو محرم هو أصلا لابد يبقى أصبح من أهل الفوات، وكذلك وهو محرم يعني نشيله ما نريده الآن. طيب فإن فات عرفة أصبح من أهل الفوات، عليه هدي في العام القادم وعليه القضاء. فهمنا الحكم الآن ابتداء؟ إذا من كان مريضا أو ضاعت نفقته وأخطأ الطريق، هل يفعل كما يفعل من حصر عن البيت بسبب عدو؟ لا، من حصر عن البيت بسبب عدو ماذا يفعل؟ مباشرة يستطيع أن ينحر ويحلق ويذهب، انتهى أمره. لكن المشكلة هذا أمره يختلف، من أحصر بسبب مرض أو ضياع نفقة أو ضلال الطريق فهذا يبقى على إحرامه حتى يأتي يوم عرفة. الآن جاء يوم عرفة وهو ما زال محصرا، خرج يوم عرفة وهو ما زال محصرا أصبح من أهل الفوات، فعليه هدي وعليه قضاء في العام القادم. هل يمكنه أن يسقط كل هذا الأمر وأن يتحلل ابتداء؟ نعم، أن يشترط. إن كان هذا المريض أو من ضاعت نفقته أو من ضل اشترط ابتداء فقال اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهذا خلص، إذا حبسه فعلا الحابس المرض أو النفقة أو الضلال يستطيع أن يحل مباشرة، يستطيع أن يتحلل مباشرة فيفرغ من كل هذه القضية. قلنا لا يستطيع التحلل صحيح، فهذا يتعلق فيما لو لم يشترط، لو اشترط يستطيع التحلل ولا يلزمه كما قلنا ماذا؟ هدي ولا قضاء. جيد، لذلك بعد وضع دائرة قل إلا إذا اشترط، فكل هذا الحكم يذهب أيها الأحبة. طب كيف يتحلل؟ بالنسبة لا يستطيع التحلل ويستمر حتى يوم عرفة، فإن فاته عرفة، وأنا هنا التي كنت أريد أن أعلقها، فإن فاته عرفة قلنا أصبح من أهل الفوات وعليه الهدي والقضاء، ولكنه في هذا العام الآن هو وصل إلى البيت وعليه السنة القادمة الهدي والقضاء، ولكن في هذا العام حتى يخرج عليه ماذا؟ عليه أن يتحلل بعمرة، هذه التي نسيت أن أدونها هنا، إنه قلنا هو لا يستطيع التحلل حتى يوم عرفة، فإن فاته يوم عرفة أصبح من أهل الفوات، أهل الفوات عليهم العام القادم الهدي والقضاء. طب هذا العام كيف أخلص مما أنا فيه؟ عليك أن تتحلل بعمرة مثل الحالات التي سبقت. أما إذا اشترط أيها الأحبة فخلص، إذا اشترط يا رب إذا مرضت في الطريق فأنا حلال، لو مرض في الطريق يعود إلى منزلي هو حلال لأنه اشترط ابتداء. أما إذا كما قلنا إذا كانت القضية الاشتراط فهذا أيها الأحبة يستطيع أن يتحلل حتى ولو لم يأتي بعمرة لأنه اشترط ابتداء. طيب هذه الأحكام، طبعا بقيت بعض صور الإحصار ولكن هذه في المطولات. لا مع الإحرام يعني لا يفصل عنها ولا تكفي النية كذلك، لابد من أن يصرح بالقول. يعني لو قال شخص يا شيخ أنا كنت ناوي لكن فقط نسيت وصرح بلساني، أو يا شيخ نويتها بقلبي، لا تصح، لابد من هنا التلفظ بالقول. طيب قال رحمه الله تعالى ومن منع البيت، عرفنا تفصيلا أن هذه تتعلق منع البيت بماذا؟ من أحصر بعدو منعه من الوصول إلى البيت، هدى ثم حل، وذكرنا قضية الحلق والتقصير فيها خلاف في المذهب. فإن فقده، طب إنسان أيها الأحبة لم يجد دم الإحصار وكذلك دم الفوات، ذكرنا في الدرس الماضي ماذا عليه؟ من هذه فدية مرتبة، فإذا لم يجد الهدي عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طيب قال طيب الآن هذه فيما يتعلق بإحصار عن البيت، أما إحصار عن عرفة ماذا قال؟ ومن صد عن عرفة، يعني إحصار عن عرفة، فهذا قال يتحلل بعمرة، من صد على عرفة تحلل بعمرة ولا دم، يعني ما لا دم ولا شيء عليه أي كذلك. طيب نأخذ أحكام الأضحية سريعا وآخر باب نختم به إن شاء الله بكتاب الحج. قال رحمه الله والأضحية سنة يكره تركها لقادر. الأضحية أيها الأحبة هو ما يذبح من الإبل والبقر والغنم في يوم العيد وبعده بيومين، هذه الأضحية، لا يوجد أضحية أخرى، ما نفعله فيما سوى ذلك ليس بأضحية. فالأضحية لها مفهوم شرعي، الأضحية كمفهوم شرعي هو ما يذبح من الإبل أو البقر والغنم الأهلية في يوم العيد وبعده بيومين. نعم الحنابلة عندنا يومين، اليوم الثالث من أيام التشريق لا تسمى أضحية. إذن هذا تعريف الأضحية. لو قيل لك ما هو تعريف الأضحية تقول ما يذبح من الإبل والبقر والغنم في يوم العيد أو بعده بيومين، ما سوى ذلك لا يسمى أضحية، ولكن يجوز أن تضحي لله عز وجل، يعني بالمفهوم العام كما نقول قد يقول ضحى وذبح لله، لكن المفهوم الفقهي للأضحية يتعلق بهذه الأيام. ما حكم الأضحية أيها الأحبة عند الحنابلة؟ قال الأضحية سنة، هي سنة مؤكدة كذلك كما نص في المنتهى، سنة مؤكدة ويكره تركها لقادر، إنسان قادر على الأضحية ولا يضحي نقول هذا في حقه مكروه. طيب وهناك أحاديث في التعزير، يعني من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وغير ذلك من الأحاديث، وإن كان بعضها متكلم فيه. متى يكون وقت الذبح؟ إذا عرفنا حكم الأضحية، متى وقتها؟ متى يجوز لك أن تضحي الأضحية أيها الأحبة؟ يجوز لك أن تضحيها بعد صلاة العيد إن كنت في منطقة تتوفر فيها شروط العيد. ذكرنا أن العيد حتى تقام في المنطقة لها شروط، أن تكون في الاستيطان وحضور 40، فإن كنت في منطقة تتوفر فيها الشروط فلا يجوز لك أن تذبح حتى تفرغ صلاة العيد. لا يشترط أن تفرغ الخطبة، لا يشترط أن تفرغ صلاة العيد. طب أي مسجد ولا لابد المسجد الذي يشهده ولي الأمر؟ لا من أي مسجد، يعني أول مسجد يفرغ من صلاة العيد هذا يعطي كل الأحقية للناس المنطقة أن يقوموا بالذبح. طب إذا كان الإنسان يعيش في البوادي والمناطق التي لا تتوفر فيها شروط إقامة صلاة العيد، فهذا يقدر قدرها، يقول صلاة العيد يبدأ الناس بها بعد شروق الشمس نصف ساعة ربع ساعة قدرا، إذن بعد نصف ربع ساعة لا يجوز له أن يضحي. هنا أعود للمسألة السابقة، طب لو أن الإنسان في منطقة تقام فيها صلاة العيد، يعني يشترط فيها أن تقام صلاة العيد لوجود الأهلية، ولم يصل للناس العيد، هل يجوز له يقول لك خلص ما صل للناس العيد أقدر قدرها؟ طب متى يذبح؟ بعد زوال الشمس، بعد أن يخرج وقت العيد تماما. وقت صلاة العيد مرة معنا في باب الصلاة أنه من بعد خروج وقت النهي حتى الزوال، صحيح؟ إن كان الإنسان في منطقة تقام فيها صلاة العيد توجد فيها الشروط، فهذا لا يجوز له أن يذبح حتى يفرغ الناس من الصلاة، ينتظر صلوها على الثامنة التاسعة العاشرة، عليه أن ينتظر، لا يجوز أن يقدر قدرها. فإذا لم يصل الناس حتى زالت الشمس نقول الآن بعد الزوال لك أن تذبح. أما إذا كان في منطقة لا يجوز أن تصلى فيها العيد ابتداء لعدم توفر الشروط أو من أهل البوادي وما شابه ذلك ما مر معنا، فهذا هذا يقدر قدرها مباشرة بعد صلاة أو بعد انتهاء وقت النهي بارتفاع الشمس قدر رمح ربع ساعة ثلث ساعة، بعد ذلك يقوم بالذبح. إذن قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها، قلنا أو قدرها إن كان في منطقة لا تصلى فيها العيد بهذا القيد، ووقت الذبح بعد صلاة العيد كما قلنا في منطقة تصلى فيها أول مسجد يفرغ منها يجوز للناس جميعا أن يذبحوا، أو قدرها إن كان في منطقة لا تصلى فيها. ثم بيّن أن متى ينتهي طب الوقت، كل وقت الأضحية مر معنا أن الحنابلة يقولون ينتهي باليوم الثاني من أيام التشريق وليس اليوم الثالث، وهذا انتبهوا عليه، ينتهي عند اليوم الثاني، لذلك قال إلى آخر ثاني التشريق، يستمر إذن أول يوم من أيام العيد، ثاني يوم، ثالث يوم الذي هو اليوم الثاني من أيام التشريق ينتهي الأمر ولا يكون. الآن لو فعلها بعد ذلك نقول سنة جزاك الله خيرا، لكن هم يقولون يعني تسقط سنيتها في الحقيقة في هذه المسألة إذا لم تكن الأضحية عليه بسبب مثلا متعة أو ما شابه في الحج، تسقط سنيتها يعني لا تسمى أضحية، تصبح عادي مثل أي دم تريد أن تذبحه لله تتصدق به، لكن هل يبقى نقول هذه أضحية؟ لا تسمى أضحية وتسقط سنيتها بمجرد خروج اليوم الثاني من أيام التشريق. طيب ثم قال ولا يعطى جازر أجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. من أحكام الأضحية أيها الأحبة لا يجوز لك أن تعطي الجزار الذي يذبحها الأجرة منها، تقول له اذبحها وخذ أجرتك بقطعة من اللحم أو الكتف أو القدم، لا يجوز ذلك، ولكن يجوز أن أهديه أو أعطيه صدقة، نعم يجوز أن تهديه منها أو تعطيه على سبيل الصدقة، أما على سبيل الأجرة فلا يجوز، فلا يجوز. قال ولا يعطى جازر أجرته منها. الآن ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به، كذلك من أحكام الأضحية أنه لا يجوز لك أن تبيع أي شيء منها، لا يجوز بيع أي شيء منها حتى الجلد، حتى الجلد لا يجوز بيع شيء منها، بل لك أن تنتفع به في خاصيتك في الجلد أو ما شابه ذلك، تجعل شيء يداس عليها أو ما شابه، أو تتصدق به، أما أن تبيعه وتنتفع بمال منه لا يصح. ثم قال وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. من أحكام الأضحية ما هي أفضل الأضاحي أيها الأحبة؟ الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذا يتعلق في من ذبح الإبل كاملا أضحية أو ذبح البقرة كاملة أضحية، أما من اشترك مع غيره، من اشترك مع غيره في السبع لا، يقولون الشاة في حقه أفضل من أن يشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة، فقولهم أفضل الهدي الإبل ثم بقر ثم غنم، هذا يتعلق بمن كان سيضحي بالإبل كاملة أو بالبقر كاملة، أما لو خير بين سبع بدنة أو سبع بقرة وشاة كاملة يقولون الأفضل هو ماذا؟ الشاة. وكذلك قالوا لو خير بين سبع شياه وبدنة، يعني قال إما الآن معروف في الفقه الإسلامي يقولون البدنة مقابلها سبع شياه، الآن لو خير بينهما أيهما أفضل؟ هو خلص أذبح بدنة كاملة، أذبح بدنة كاملة لي يعني وجه الله سبحانه وتعالى لم يشترك فيها مع غيره، أو أذبح سبع شياه، لا هم يقولون سبع شياه أفضل أيضا لكثرة إراقة الدماء، لكثرة إراقة الدماء. فإذا هذا حكم أيها الأحبة عام ولكن له استثناءات كما بينا. إذن أفضل هديا وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. طبعا أفضل هديا الهدي أيها الأحبة وأضحية، لاحظنا أنه فرق بينهما، قالوا أفضل هديا وأضحية، الهدي يقصدون به وما يهدى إلى البيت ما يهدى إلى البيت، وهذه سنة مهجورة في أيامنا في الحقيقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يهدون من المدينة ومن أماكنهم إلى البيت. الناس مثلا الحجاج يذهبون إلى الكعبة يقولون خذوا هذه مثلا الشاة، خذوا شاتين اذبحوها لنا عند الكعبة وفرقوها على مساكين الحرم. هذا يسمى هدي، هدية، كأنك أهديت من وطنك هدية إلى البيت. وهذا مهجور في هذه الأيام في الحقيقة، لا يوجد من يذهب مع الناس يقول له من الأردن خذ معك الباص يعني شاتين ولا ثلاثة، هذا يصعب عليه، يهديها للبيت. فهذا هدي. وكذلك الهدي يدخل فيه هدي التمتع وهدي القران. التمتع والقران ما يذبح لا يسمى أضحية في عرف الفقهاء، يسمى هدي، يسمى هديا. أما الأضحية فكما قلنا ما يذبحه الإنسان في موطنه من أمصار الإسلام في هذا الوقت في أيام العيد وبعدها. فهذا فرق بين الهدي والأضحية. وأفضل هدي وأضحية، فسواء كان هدي تمتع أو قران، أو كان هدي إلى البيت، أو كانت أضحية يفعلها الإنسان في وطنه، فأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم. ثم قال الآن سيذكر ما الذي يجزئ وما الذي لا يجزئ، يعني ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر. قال ولا يجزئ إلا جدع ضأن أو ثني غيره. لا يجزئ أيها الأحبة من الإبل والبقر والغنم. الآن سيفصل بالنسبة للغنم ما هو العمر المجزئ في الأضحية. نعم، إذا كان من الضأن وهو ما عليه الصوف فيجب أن يكون جذعا، والجذع هو ما اكتمل له 6 أشهر. إذا كان من الماعز فيجب أن يكون ثنيا، والثنية ما اكتمل لها سنة كاملة. طيب إذا كان من البقر ومن الإبل، البقر لا يجزئ فيه إلا الثني، والإبل لا يجزئ فيه إلا الثني، لكن الثني في البقر عمره سنتان والإبل عمره 5 سنوات، فهذا فرق. إذن في الإبل لابد من الثني، هذا الحد الأدنى، وعمر الثني 5 سنوات. في البقر لابد من ثني البقر وعمره 2 سنوات. في الغنم نفصل، إن كان من الضأن فيجوز الجذع وهو ما أكمل 6 أشهر، إن كان من الماعز فلا بد مما أكمل 1 سنة. جيد. قال ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره. ثم حدد قال فثني إبل ما له 5 سنين وبقر 2 سنوات، وتجزئ والماعز هذا ذكرته لكم، والماعز 1 سنة هو ربما لم ينص عليها. طيب الآن بيّن لك أيضا مسألة مهمة، أن الشاة تجزئ عن كم شخص أيها الأحبة؟ قال وتجزئ الشاة عن واحد. وفي الحقيقة الإنسان يذبح الشاة عن نفسه وعن أهل بيته، يعني ليس فقط يعني ينبغي أن يذبح لزوجته واحد ولطفله واحد ولأبنائه، لا، الشاة عن نفسه وتجزئ عن أهل بيته في الجملة. ثم قال وأما البدن والبقرة فإنها تكون عن من؟ عن 7، تجزئ 7 أشخاص يشتركون في بدنة تجزئهم، وكذلك يشتركون في بقرة فإنها تجزئهم. جيد. طب لو أنا أيها الأحبة لو كان مثلا بعض اشتركت مع 7 في بدنة، ولكن بعضهم لا يريدها أضحية، بعضهم يريدها يريد اللحم فقط وأنا أريد أضحية منها، هل يجزئ؟ يجزئ. يعني لا يشترط أن يكون 7 كلهم يريدون الأضحية بها، فلو اشتركت قال لو اشترك مع ذمي ومع رجل يريد منها اللحم ورجل آخر يريد منها مقصد آخر وأنا أريد مثلا منها الأضحية يصح، فلا يشترط إذن أن يكون 7 كلهم يريدونها للأضحية، وإنما المهم أنا لي منها 7، أنا لي منها 7 للأضحية، الآخرون ما الذي يريدونه فلهم ما شاءوا. الآن هل هناك أيها الأحبة بعض العيوب إذا وجدت في الأضحية فإنها لا تصح أن تقدمها وتهديها لله سبحانه وتعالى، سواء كانت أضحية أو هدي. أولا قال ولا تجزئ هزيلة. الهزيلة أيها الأحبة الضعيفة جدا، الضعيفة المريضة التي كما يقول لا يوجد فيها مخ، فهذه لا تجزئ، فلا تجزئ الهزيلة. ثم قال وبينة عور. بينة العور التي انخسفت عينها ودخلت إلى الداخل هذه لا تجزئ. إذا كان العور خفيفا لا إشكال، وإن كان المستحب أن تقدم لله شيئا سليما، لكن بينة العور عينها ذاهبة خاسفة هذه لا تجزئ. وكذلك أو عرج، يعني أو بينة عرج، فإذا فعرج معطوف على عور، فإذا كانت بينة العرج واضحة أنها عرجاء فكذلك لا تجزئ. طب إذا كان عرج ليس بينا خفيفا فهذا يجزئ، وإن كان كما قلنا الأكمل أن تهدي لله شيئا سليما. كذلك قال ولا ذاهبة الثنايا. إذا كانت الثنايا ثنايا الأسنان ذاهبة كما يقول من أصلها كذلك لا تجزئ، فينبغي أن تكون الثنايا موجودة، وهذه تسمى عند الفقهاء الهتماء، من ذهبت ثناياها من أصلها. كذلك لا يجزئ قال أو أكثر أذنها أو قرنها. إذا كانت الشاة ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها فهذا لا يجزئ. إذا ذهب النصف فأقل، يعني لم يذهب الأكثر وإنما كانت ذاهبة النصف فأقل من الأذن أو من القرن، فإنه يجزئ مع الكراهة، فإنه يجزئ مع الكراهة، أما إذا ذهب أكثر القرن أو الأذن فإنها لا تجزئ. ثم انتقل بعد ذلك لبيان الطريقة التي تذبح أو تنحر بها، فقال: والسنة نحر إبل. الآن كمصطلح فقهي أيها الأحبة يقولون النحر للإبل والذبح للبقر والغنم، هذا كمصطلح فقهي، النحر للإبل والذبح للبقر وللغنم. وهل يجوز أن يعكس؟ يجوز ذلك، ولكن السنة أن تكون بهذه الطريقة، أن يكون النحر للإبل. طب ما هو النحر؟ يقول: النحر في الإبل السنة فيه بشكل عام، السنة أن تنحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، وهذا يعني من شاهد إخواننا الذين يقومون بنحرها يعرف أهمية ذلك. تكون الإبل قائمة واقفة، لا يرجع لا ينيمها، لا تكون قائمة ويرفع قدمها اليسرى الأمامية يربطها حتى لا تنفر عليه، ثم بعد ذلك ينحر. والنحر أن يطعن حربة في الوهدة، والوهدة هي ما بين نهاية عنق البعير وظهره. الآن هكذا هذه البعير وهذا العنق ينزل ثم بعد ذلك يتصل بالجسد، النقطة التي ترتبط بها نهاية عنق البعير بالجسد هذه تسمى الوهدة. فالسنة أن ينحر، وهذا هو النحر، يعني بقول النحر في الإبل أن ينحر، أن يأتي برمح فيضعه في هذه الوهدة فتخر بعد ذلك البدن على جنوبها أو على أجنابها. إذن نقول الإبل كيف تنحر؟ تكون قائمة واقفة، ولكن يسن أن يعقل قدمها يدها، يدها اليسرى، اليد الأمامية اليسرى لها، وبعد ذلك يطعن بحربة في الوهدة. لو أنه أضجعها وذبحها كما يذبح الغنم والبقر هل يجوز؟ يجوز، ولكن السنة كما قلنا بهذه الطريقة. لذلك قال: والسنة نحر إبل قائمة على أقدامها معقولة يدها اليسرى، أن يربط يدها اليسرى ويقصد بها القدم الأمامية اليسرى. ثم بعد ذلك نصصت على أنه عليه أن يطعنها بحربة في الوهدة، وعرفنا ما هي الوهدة، مرتبط العنق بالجسد. وأما غيرها فيذبح. قال: وذبح غيرها، يعني غير الإبل ما هو؟ البقر والغنم. فالبقر والغنم السنة فيه أن يذبح ولا ينحر، وإن نحر فلا بأس. ويقول بعد ذلك بسم الله. بسم الله أيها الأحبة واجبة، فإن نسيها لا إشكال، لكن إن جهلها في إشكال. قول بسم الله واجب، إن نسيها، نسي قال الشيخ نسيت والله أنا أسميه، هو يعرف حكمها أنها واجبة لكن نسي، نقول تجزئك. إن جهل حكمها لا تجزئه، عليه أن يضحي مرة أخرى أو أن يذبح هديا آخر. لاحظوا في التسمية في الوضوء قلنا لو نسي أو جهل سقط، ما في إشكال. بالنسبة للذبح والنحر لا، التسمية واجبة، لكن إن نسي نعم تسقط، إن جهل لا يسقط، فعليه أن يعيد به أضحية أخرى. وقول اللهم هذا منك ولك، قول اللهم هذا منك ولك سنة وليس واجبا. ثم كيف بعد ذلك يقسم هذه الأضحية؟ قال: وسنة أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا. أيها الأحبة طريقة التقسيم، يعني يجوز أكلها لا يجوز؟ إذا جهل لا يجوز، إذا نسي يجوز. قال لك الشيخ والله نسيت، ذبحت ونسيت، لا يجوز. الآن يعني هناك بعض التفاصيل فيما يتعلق بالمناطق التي لا يوجد فيها تعليم أبدا أو ما شابه ذلك، أما في بلادنا وفي أمصارنا وهو لم يتعلم في الحقيقة لا يعذر بجهله، عليه أن يتعلم أحكام الأضحية كما يعني عليه أن يتعلم سائر الأحكام. كيف نتعامل مع الأضحية أيها الأحبة؟ الأضحية تقسم أثلاثا كما لا يخفى عليكم، ثلث يأكله، هذا السنة، هذا طبعا ليس واجب، هذا السنة، ثلث تأكله وثلث تهديه، والإهداء يصح حتى لكافر يسن. إذن ثلث تأكله وثلث تهديه وثلث تتصدق به، ثلث تأكله وثلث تهديه وثلث تتصدق به. وقوله وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا، ما معنى مطلقا أيها الأحبة؟ مطلقا قالوا سواء كانت هذه الأضحية أضحية وجبت عليه بسبب نذر نذره أو كانت مستحبة. الأصل في الأضحية ما حكمها؟ سنة، صحيح؟ لكن كيف يمكن أن تصبح واجبة؟ أن ينذرها الإنسان، يقول مثلا شخص ينذر علي أن أضحي في يوم العيد. الآن هذه صح، الأضحية أصلها سنة، لكن إذا نذرتها أصبحت واجبة. الأضحية الواجبة بالنذر هذه كذلك يسن أن تقسمها ثلاثة. وهنا أحب أن أنبه على أن من وجب عليه أن يذبح بنذر قال لله علي ربني شفاني من مرض أن أذبح، لا، هذا النذر عليه أن يعطيه كله للفقراء، لا يجوز له أن يأكل منه، وأم هناك نذر واحد يجوز أن يأكل منه إذا كان نذر أضحية. أما إذا كان نذر إن عافاه الله وأن يضحي أن يذبح، أو نذر لله عز وجل هكذا مطلقا أن يذبح ويعطي حتى ولو أطلق، فهذا يكون للفقراء فقط. لأن كثير من الناس يسألون هذه القضية، يقول لك الشيخ أنا نذرت إن ربنا شفاني وشاف والدتي وشاف كذا أن أذبح، هل يجوز لي أن أكل من هذه الذبيحة وأعزم الجيران؟ لا يجوز، هذه للفقراء. فإذا كان عليه ذبح نذر لغير أضحية فهذا يكون للفقراء. أما إذا كان النذر للأضحية نذر أن يضحي في يوم العيد فهذا يجوز أن يقسمه أثلاثا. إذن نعم، لا هو لو اشترط قال النذر عليه أن أعطي للفقراء هذه مسألة أخرى، اشترط نص. لكن إن أطلق الكلام عن الإطلاق، فهو حتى هناك لو أطلق عليه للفقراء، إذا النذر أن يذبح لله وأطلق عليه للفقراء، لكن في هذه المسألة هنا لا يجوز له أن يقسمها أثلاثا. إذن وسنة أن يأكل ويهدي وإذا صدق أثلاثا مطلقا. ثم والحلق بعدها، والحلق بعدها لماذا قال والحلق بعدها؟ طبعا يا شيخ أنا لست حاجا. نحن سيأتي معنا المسألة في السطر التي يليها، أنه عندنا يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ومن أظفاره في ماذا؟ في فترة العشر من ذي الحجة. في عشر من ذي الحجة يحرم عليك إذا أردت أن تضحي أن تأخذ من شعرك ومن أظفارك، لذلك تبقى بشعرك وبأظفارك بعد أن تضحي، بعد ذلك يجوز لك أن تحلق، لذلك نص على الحلق هنا. إذن وسنة أن يأكل ويهدي وإذا صدق أثلاثا مطلقة والحلق بعدها. طيب لكن ماذا قال بعد ذلك؟ وإن أكلها إلا أوقية جاز. يعني لو أن الإنسان يريد أن يأكل كل أضحية لا يريد يعطيها للفقراء، هل يصح ذلك؟ قال يصح لك أن تأكل أغلبها إلا أوقية، يعني هناك قدر يجب عليك أن تخرجه. ما هو الأوقية؟ تذهب إلى بياع اللحم تقول لي زل لي أوقية، هذه أريد أعطيها للفقراء، وما سوى ذلك لا أريد أهدي ولا شيء، أريد أن أكلها. هل له ذلك؟ له ذلك. طيب إذا أكلها كلها عليه أن يضمن لحم بمقدار أوقية للفقراء. إن أكلها كلها مع الأوقية يضمن في ذمته مقدار أوقية من اللحم، يعني ليس أموال يعطيها للفقراء، لا يعطي للفقراء أوقية من اللحم، يذهب إلى اللحام يقول أعطيني أوقية لحم، هذه ضمان عليه لأني أكل جميع الأضحية. لذلك قال وإن أكلها إلا أوقية جاز، فإن أكلها كما قلنا الأوقية حتى الأوقية أكلها فعليه أن يضمن أوقية اللحم. ثم قال وحرم على مريده، أي من يريد التضحية، سواء كانوا كما قلنا يريد أن يضحي عن نفسه أو يريد أن يضحي عن غيره. يعني أنا شخص لا أريد أن أضحي، أنا لا أعرف الذبح، فأقول لشخص ضحي عني في يوم العيد، أنا نفس المناب عنه علي أن أمسك عن شعري وأظفاري، وكذلك من سيقوم بالذبح يوم النحر عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره. فالحكم لا يتعلق بمن سيباشر الذبح، بل أنا إذا وكلت شخصا بالذبح فالذي سيذبح وينحر عليه أن يمسك ولا يأخذ من شعره وأظفاره، وأنا الذي أنبت غيري كذلك علي أن أمسك عن شعري وأظفاري، فالحكم يشمل الاثنين. إذن وحرم على مريده أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته، يعني من كل المكان من كل الأماكن، ولاحظوا قال وبشرته ما قال فقط من شعر رأسه، عمم. لذلك من يريد الأضحية عليه أن يستعد قبل عشرة من ذي الحجة، عليه أن يكون هيئ نفسه من الإبط والعانة ومن شعر الرأس حتى يمسك في العشر، وإلا كان آثما عند الحنابلة. وحرم على مريده أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. هذا فيما يتعلق بالأضحية. فيما يتعلق بالعقيقة قال وتسن العقيقة، والعقيقة أيها الأحبة مسنونة في حق الأبي وليس في حق غيره، الأب هو الذي تتعلق به هذه السنة، ولا تتعلق هذه السنة بالأم أو بالأعمام أو ما شابه ذلك، فهي متعلقة بالأبي لا غيره. وتسن العقيقة، العقيقة كما تعلمون أيها الأحبة أن يذبح الإنسان عن ما يولد له، إن ولد له ذكر يعق يذبح شاتين، وإن كانت أنثى شاء واحدة. طيب السنة أن تذبح هذه العقيقة في أي يوم؟ في اليوم السابع، المسنون أن تذبح في اليوم السابع. طب لو ذبحها قبل ذلك يجوز، ولكن الأفضل والسنة أن تكون في اليوم السابع. لم يذبحها في اليوم السابع ينتظر الأربعة عشر، لم يذبحها في الأربعة عشر إلى الواحد والعشرين، بعد الواحد والعشرين لا يوجد توقيت، يذبح وقت ما يشاء. إذن لذلك قال تذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع، بعد الواحد والعشرين لا يوجد سنة مؤقتة فيها. كذلك أيها الأحبة مما يتعلق بالمولود مسألة حلق الرأس، حلق الرأس عند الحنابلة يختص بالذكر وليس بالأنثى، فيحلق رأس الغلام ويتصدق بوزنه من الورق من الفضة. وأما الأنثى فلا يوجد عندنا هذه السنة. أحكام العقيقة قال وحكمها كأضحية. حكمها كأضحية يقصد أنه ما يجزئ في الأضاحي هو الذي يجزئ في العقيقة، فلا تجزئ مثلا في العقيقة الهزيلة ولا بهينة العور أو العرج ولا ذاهبة الثنايا. كذلك حكمها كأضحية في التفريق، أنه يفرقها ثلاثا، ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يتصدق به. ولكن من الفوارق بين العقيقة وبين الأضحية أن العقيقة يسن ألا تكسر عظامها، وإنما تؤخذ عظامها قطعة قطعة، لا تكسر العظام، فيأخذ القدم كاملة. هذا المسنون أن يقول الذي سيذبح أنه لا تكسر العظام وتقطعها إربا إربا، وإنما يعني تأخذها على شكل مفاصل، القدم، اليد، الذراع، المهم، فلا يكسر العظام، وإنما يأخذها كما قلنا عظما عظما. كذلك السنة أن يفرقها مطبوخة بخلاف الأضحية. الأضحية يسن أن تفرقها نيئة للفقراء، الفقير يفعل فيها، هذه السنة. العقيقة لا، يسن أن تطبخ ويفرقها وهي وقد طبخت. الحكم الأخير أو بقي حكمان، مسألة التشريك ومسألة التداخل، مسألة التشريك ومسألة التداخل. بالنسبة لمسألة التشريك أيها الأحبة، الآن ذكرنا أنه في الأضحية يجوز أن يشترك مع غيره، مثلا يكون سبعة يشتركون في ماذا؟ في إبل، هو يريد أضحية والآخر يريد لحم والآخر يريد، أو السبعة يريدون أضحية، المهم يجوز أن يشترك فيها مع غيره. في العقيقة إذا أراد أن يذبح إبلا أو بقرا يجب أن يفرده عن نفسه، لا يجوز له أن يشارك غيره فيه. هذا من الفوارق بين العقيقة والأضحية. الأضحية تقبل التشريك في الإبل والبقر، العقيقة لا تقبل التشريك. فمن أراد أن يعق بإبل أو ببقر فلا نقول يجزيه عن سبعة، بل يجب عليه أن يعقه عن نفسه كاملة. هذه الفرق الأول. والمسألة الثانية أيها الأحبة فيما يتعلق بتداخل العقيقة والأضحية، انفرد الحنابلة عن جمهور أهل العلم بالقول بجواز تداخل العقيقة مع الأضحية. فلو أنه يوم العيد قال أريد أن أضحي وأنا أعق مرة واحدة كما يقولون عصفورين بحجر واحد، فهذا يصح عند الحنابلة، وعند غيرنا يعني كثير من أهل العلم لا يصح، أو أكثر أهل العلم لا يصح عندهم ذلك. فالعقيقة وحدها والأضحية وحدها، الحنابلة يجوزون التشريك بينهما. وبقي علينا بإذن الله كتاب الجهاد، وهذا نأخذه في السبت القادم والأخير بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.